لكن باعتبار عدم الانفكاك لا تنفك الاسماء عن المسمى ولا الصفة عن الموصوف ليست غير الله. الذين قالوا غير الله المعتزلة والخوارج قالوا الاسماء غير الله والصفات غير الله. من هنا نتج على عقيدتهم ان اثبات الصفات يؤدي الى تعدد القدماء. قالوا ان اثبتنا الصفات لابد ان نثبتها على اساس انها قديمة ونحن لا نؤمن الا بقديم واحد وهو الله. اذا اثبتنا صفات قديمة فالله قديم اثبتنا تعدد القدماء. هذا تصور خاطئ. الله قديم بصفاته واسمائه لان الاسماء لا تنفك عن الله والصفات لا تنفك عن الله. اذن الله سبحانه وتعالى قديم باسمائه وصفاته وليست الاسماء غير الذات ولا الصفات غير الذات. هذا الذي يشير اليه ابو الحسن رحمه الله. وان اسماء الله تعالى لا يقال انها غير الله بهذا الاعتبار الذي ذكرنا الان كما قالت المعتزلة والخوارج. الخوارج وان كانوا في باب الايمان يخالفون المعتزلة لكن في باب الاسماء والصفات يوافقونهم واقروا ان لله علما كما قال انزله بعلمه اضاف العلم الى نفسه وكما قال وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه اضاف الى نفسه. خالف بذلك او خالفت هذا المعنى المعتزلة الذين يثبتون انه عليم ولكن لا يثبتون له العلم. واثبتوا اهل السنة والجماعة لله تعالى السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. لان الرجل كما قلنا عاش مع المعتزلة نحو من 40 عاما لذلك يناقشهم في كل صفة من الصفات التي نفوها. واثبتوا لله القوة كما قال اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وذكر مذهبهم في القدر وهم قدرية في باب القدر نفاة القدر. المعتزلة في باب الأسماء والصفات معطلة ونفاة وفي باب القدر قدرية أيضا نفاة القدر. جمعوا بين نفي الصفات ونفي القدر. نعم. قال أبو الحسن وهو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. إن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه بألفاظه ومعناه كلام الله كما أن التوراة من كلام الله والزبور والإنجيل والصحف والكلام الذي سمعه كليم الله موسى والكلام الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج والكلام الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة هل من داع فأستجيب له إلى آخره والكلام الذي يخاطب الله به أهل الجنة في الجنة كل ذلك كلام الله حقيقة. الذين سمعوا كلام الله سمعوا كلام الله بحرفه وصوته. فنحن الآن نقرأ كلام الله والصوت الذي نسمعه صوت التالي والكلام كلام الباري سبحانه والكلام في اللفظ والوقف. من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم عند أهل السنة والجماعة. لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق ولا يتوقف في ذلك أي لا يتوقف في مسألة خلق القرآن وعدم خلق القرآن. المتوقف جاهل غير مؤمن. الواقف الذي لا يصرح بأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود الذي لا يصرح بهذا ويدعي